بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أخطاء شائعة. تعالوا لنأخذ بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، وأبدأ بهذا الخطأ العجيب. هذا رجل اشترى سيارة جديدة وقد علق عليها قطعة من البلاستيك تشبه الكف، يسميها خمسة وخميسة. تسأله لماذا تضع هذه الخمسة وخميسة؟ يقول: من العين ترد العين والحسد. يا أخي الكريم، أنت تعتقد في البلاستيك؟ البلاستيك ينفع أو يضر؟ أنت يجب أن تعتقد في الله وحده، فلا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول لك: يا أخي، عيون الناس والناس يحسدون. حتى ولو كان الأمر كذلك، فلا تعتقد في هذا البلاستيك أنه ينفع أو يضر أو أنه يدفع العين، بل هناك من الأدعية والأذكار ما يدفع العين ويرده. لكن الأعجب من هذا، ذاك الرجل الآخر الذي يعتقد في الحذاء أكرمكم الله. حذاء؟ من الناس من يعتقد أن الحذاء ينفع أو يضر؟ نعم، تراه قد علق على سيارتي من الخلف فردة حذاء لطفل صغير، فردة حذاء صغيرة، فردة واحدة. تسأله لماذا؟ يقول لك: هذه الفردة أكرمكم الله تدفع العين وترد الحسد. هذا من أغرب الغرائب ومن أعجب العجائب، أن يعتقد إنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في أن الحذاء ينفع أو يضر أو يرد الحسد أو يدفع العين. نعم، أنا معك، العين حق، لكن هل تتوقع أن الذي يعتقد في الحذاء هذا إنسان عاقل؟ يقول لك: أنا أعلم أنه لا ينفع ويضر، لكن الإنسان بدل من أن ينظر إلى السيارة ينظر إلى الحذاء، فعينه تأتي في الحذاء. هذا كلام باطل وليس صحيح. والصحيح أيها الأحباب الكرام، الصحيح أن تعتقد في الله جل وعلا. طيب، ماذا تصنع؟ أنت تخاف من العين؟ إذا كنت تخاف من العين على ولدك أو سيارتك أو نحو ذلك، فقل عليها الدعاء النبوي الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين. ما هو هذا الدعاء؟ سأقوله لك واحفظه بارك الله فيك. هذا الدعاء ثابت في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما يعني أجيركما بكلمات الله التامة. قيل كلمات الله التامة هي القرآن، وقيل كلمات الله التامة هي كلمات الله التي قالها سبحانه وتعالى: فبها خلق الخلق، الذي يخلق الخلائق بكلمة كن. وأيا كان، فقد ثبت هذا التعوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي أن يضرك الشيطان. وهامة أن تضرك الهامة. ما هي الهامة؟ جمعها هوام، وهي الحيوانات ذوات السموم مثل الحية والعقرب ونحو ذلك. ومن كل عين لامة، أي من كل عين حاسدة. وقال: كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إذن إذا خفت على ولدك ماذا تقول؟ تضع يدك عليه وتقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تمام. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولكن يدفع عنه العين بالأذكار والأدعية المباشرة. والأغرب من ذلك أن بعض الناس يعتقدون أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرس الأطفال. كيف ذلك؟ بعض النساء إذا رأت من طفلها منظرا أعجبها وخافت عليه من الحسد تقول اسم النبي حرسك وصينك، اسم النبي حرسك وصينك. هذا اعتقاد باطل، لأن اسم النبي لا يحرس ولا يصون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق مما لا شك فيه. بين له الله عز وجل أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فقال الله تعالى لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل خلق الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ إذن ينبغي أيها الأحباب أن نعلم أنه لا يملك النفع والضر إلا الله، ومن هنا يجب أن نعتقد أن الله وحده هو الذي يدفع عنا العين والحسد، فنستعين بالله وحده. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء. وكنا نتكلم عن هؤلاء القوم الذين يظنون أن البلاستيك ينفع ويضر، فيضع خمسة وخميسة ويقول ترد العين وتدفع الحسد. لا، الأعجب منه اسمع الحتة دي. بعض الناس إذا نظر إليه إنسان نظرة وخاف من الحسد بسرعة امسك الخشب، امسك الخشب. ليه يمسك الخشب؟ لأن الخشب ما لا يوصل الكهرباء، خلاص. يبقى الرجل الآن لو مسك الخشب لن تصيبه العين، هذا كلام باطل. والمرأة التي تقول امسكوا الخشب يا حبايب لحسن تنحسدوا أو لحسن ننحسد، أنا أقول هذا كلام فارغ، وكل ده خرافات وأساطير وتقليد للغرب. طيب أنا أخاف من العين، ماذا أصنع؟ على فكرة أنا أقول لكم على حاجة مهمة جدا، العين حق يا شباب، العين حق فعلا، والإنسان يجب أن يعتقد أن العين حق، لأن الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، فقال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لكن هناك فرق بين العين والحسد، فرق بين العين والحسد. الحسد لا يكون إلا من نفس خبيثة تتمنى زوال النعم، لكن العين مجرد الإعجاب، مجرد أن تنظر إلى شيء فتعجب به ربما تصيب بالعين. والرجل الصالح قد يعين الله، يعني ممكن ده الأعجب من ذلك والأغرب، أن الإنسان قد ينظر إلى ولده فيصيبه بالعين، والمرأة قد تنظر إلى ولدها فتصيبه بالعين. فتصور ممكن؟ ممكن. طيب ماذا أصنع؟ قال له خلاص حتى لا تصيبه بالعين قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فكذا لا تصيب بالعين. من الذي قال هذا؟ قصة سورة الكهف فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه القصة كانت نقاشا بين رجل لا يقر أصلا بالقيامة، بين رجل كافر ورجل مؤمن. هذا الرجل يقول وما أظن الساعة قائمة، فالمؤمن يقول له إيه؟ فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني الذي خلق هذه الحديقة هو الله، والذي شاءها وأرادها هو الله، لا علاقة بالعين والحسد. لكن ماذا أقول إذا أعجبت بشيء؟ قل اللهم بارك فيه وبارك عليه. أعجبت بولد قل اللهم بارك فيه وبارك عليه. أعجبت بسيارتك قل اللهم بارك فيها وبارك عليه، بمصنعك قل اللهم بارك فيه وبارك عليه. واسمع هذه القصة لترى العجب العجاب، هذه القصة التي تدلك على أن الرجل الصالح قد يعين، أن الرجل إذا أعان أو يعني أصاب بالعين يتوضى ويوضع الماء على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله، وأن الرجل إذا خاف أن يعين قال اللهم بارك في الشيء وبارك عليه. اسمع القصة، هذه القصة أيها الأحباب الكرام رواها الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما، أن الصحابي الجليل سهل بن حنيش رضي الله عنه كان يغتسل في المدينة في مكان اسمه الخرار، وادي من أودية المدينة، فمر عليه الصحابي الجليل عامر بن ربيعة، الصحابي الجليل عامر بن ربيعة ده من أهل بدر، فلمح جلده فقال ما رأيت، كان جلده أبيض يعني، قال ما رأيت مثل اليوم جلدا مثل مخدرة في خدرها، وفي رواية مثل مخبأة في خدرها، يعني بنت لم ترى الشمس قط، لأن جلد سهل بن حنيف كان أبيض، فحمى وأصيب بالحمى رضي الله عنه، سهل بن حنيف أصيب بالحمى، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وارتعد من الحمى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيع علي به، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويحك لما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت عليه، هذا محل الشاهد، هلا بركت عليه قم فتوضأ له، فقام فتوضأ له فسكب الماء عليه فقام كأنما نشط من عقال. نسأل ابن شهاب الزهري رحمه الله عن كيفية وضوء العائل الإنسان إذا كان قد حسد شيئا أو عانه، كيف يتوضأ؟ تحضر إناء من ماء تغسل فيه يديك، تتمضمض فيه، تغسل وجهك فيه، ثم تغسل الكوع المرفق فقط وليس الذراع، المرفقين فقط وليس الذراع، وتغسل الركبتين فقط، وتغسل الحقوين، واختلف العلماء في الحقوين هل هي العظمة هذه الناتئة في جنب في الجنب أم السروال من فوق هذه العظمة، ثم سكب الإناء على سهل بن حنيف فقام كأنما نشط من عقال، أي شفاه الله جل وعلا. يعني أنت ممكن تكونوا مجموعة من الشباب تتعشوا سوا، وبعدين واحد منكم بيأكل أكل ما شاء الله أكلا ذريعا، إيه ده أنت بتأكل قد ثلاثة، كلمة عابرة وأنتم تحبونه لا تتمنون زوال النعمة. ذهب الرجل إلى بيته، الشاب إلى بيته، فإذا بمغص شديد وألم، ماذا يصنع؟ يرسل لكم يا جماعة اتوضوا، كل واحد اتوضى وارسل له وضوءه عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استغسلتم فاغتسل، يعني إذا طلب منك أن تغسل أعضاءك فاغسلها وارسلها لأخيك، يا جماعة اتوضوا وارسلوا له وضوءكم. احنا بنحسد، هنحسدك على ايه؟ احنا لا يا اخي تواضع، واحنا حسدين هذا الرجل من اهل بدر واصاب بالعين وهو لا يدري، اتوضوا وارسلوا الوضوء يغتسلوا به بلا شك سيقوم كانما نشط من عقال. ايها الاحباب الكرام، ايها الاخوه الفضلاء، الى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.